الأخلاق كثير من الأديان تكلمت عن حتى اليونان كتبوا في الأخلاق والصدق والشجاعة والفضيلة وكذا وكذا، ولكن المسلمين في تاريخهم جسدوا الأخلاق. يعني لن نجد يعني مجتمعا تحولت فيه الأخلاق إلى سلوك اجتماعي عادي وإلى مؤسسات مثل أمة الإسلام. يعني مثلا إذا تحدثت عن الشجاعة وبدل النفس، فالمسلمين يعني في التاريخ وما زالوا يبذلون أروع النماذج في هذه القضية في الجهاد. إذا تحدثت عن الصدق حتى ولو كان ذلك صدق يهلك صاحبه، فسجدوا في من سياسة تاريخ المسلمين وسيرهم. يعني هذا إذا تحدثت عن العطاء، فسجدوا أن المسلمين يعني لديهم نماذج في العطاء يعني لم يتخيلها البشر. يعني مؤسسات وقفية في العالم الإسلامي شيء يعني مفخرة، وعطاء من حتى للحيوانات وعطاء للطيور. يعني كاين وقف ديال الطيور المهاجرة في الإسلام. يعني إنسان يتخيل إنسان يوقف يحبس جزءا من ثروته لحيوانات تمر على ذلك على واحد المنطقة. وقف الطيور المهاجرة كيحب جزء من ثروة باش يجيو الناس ينتروا القمح الطيور اللي كتهاجر باش تاكل. وقف الأواني المكسورة، إنسان يوقف ويحبس جزءا من ماله لأناس يعني هذا لأطفال لتعويض الأطفال الذين يكسرون الأواني في الطريق حتى يعني لا ينالوا اللوم والتقريع ممن أرسلهم. وقف إناس المرضى، يعني المسلمين هذا وقف مستشفيات ما كنهضرش عليه، وقف إناس المرضى. يعني أنه المسلمين حبسوا أموالا ومؤسسات اقتصادية لتدفع أجورا لأناس دورهم هو الترويح على المرضى، الترويح على المرضى فقط. وقف إناس السهران، يعني هؤلاء يعني الذين لا يكون عندهم أرق، هؤلاء الذين يتلون وينشدون قصائد في الليل، قصائد أمداح وقصائد تمجيد الله سبحانه وتعالى، يؤنسون السهرة إلى آخره. وهذا شيء كنقولوا له مؤسسات ماشي بقدم. فعلى كل حال هذا شيء أمثلته كثيرة. يعني إذا يجب أن يطلعوا حتى يعلم أنه لعظمة الإسلام فإن تلك الأخلاق لم تعد قصص فردية ولا مثلا أشياء معزولة، أصبحت شيئا يعني أشياء واقعا اجتماعيا واقعا حاضرا. والذي يقيم الأمة الإسلامية من ناحية السياسية مخطئ. يعني كاين بعض الناس كيشوفوا التاريخ السياسي للأمة ويختزلون الأمة في تاريخها السياسي، وتاريخها السياسي هو مثل كاع البلدان اللي في ذاك الوقت لا يخرج عن كونه استبدادا وفيه طغيان وكذا، ولكن هي طبيعة الملك، أقرب طبيعة الملك من هذا طبائع الملك حتى طبائع العمران، أن الملك فيه الأثرة وحب السلطة والدفاع عن الكرسي الأخير الذي يسمو على الاعتبارات الأخلاقية. ومع ذلك تجد عند ملوك الإسلام عموما مآثر ومواقف تشهد بأنه لم يغيب الجانب الديني والأخلاق. يعني تجد بعض الحين مواقف لبعض الملوك لا يفسرها إلا الغير عن الدين. يعني في بعض الأحيان مثلا يعني مثلا ما الذي يجعله مثلا يعني مثلا ملوك مثلا المالينيين يذهبون إلى الأندلس بكل جيوشهم ويتركون المغرب خاليا لكي يجندوا النصارى وينجدوا المسلمين، مما يؤدي إلى استغلال معارضيهم الفرصة وثورتهم على والمرابطين. نفس الشيء مثلا المرابطين مما يعني الموحد لم يكونوا ليستولوا على ملك المرابطين لولا أن المرابطين سخروا جزءا كبيرا من الجيش للأندلس. فإذا هذا وبالتالي لم يكن فقط الهاجس الحفاظ على الملك حتى يعني فقط كان، ولكن ما كانش كان هذا شيء بشري. كاينش واحد كيوصل السلطة كيبغي يخرج، ولكن حتى في هذا كاين مآثر ونماذج. مثلا السلطان محمد الفاتح هو ملك، ولكن رغم ذلك راه مات وهو يغزو ويتطلع إلى غزو روما، مات في إيطاليا، مات يعني في عودة كان مشى باش محمد الفاتح، سلطان محمد الفاتح كان يتطلع إلى فتح روما فده يعني كانت عندهم هموم يعني هموم الدين. يا كان كان نيته قال كان نيته فتح فتح روما فعاد فعاد أضل. صار في الأبجيت يوغوسلافيا ولا شيء حاجة ودعا قال دعا أن أولاده يعودوا يرجعوا. آه. فالفكرة بغيت نقول زعما حتى والأمة اللي كانت مختزلة فقط في في الجانب راه كاين العلماء وكاين الصالحين كاين المجتمع. فالفكرة هذا هذا إذا تفوق المسلمون مسلمون في هذا لأن دينهم لديه منهج واقعي في تزكية النفس. منهج هي على مؤافاة النفوس ويعالجها. ومطالبة المسلمين بواجباتهم الشرعية والدينية ليست على حساب يعني هي مطالبة متوازنة قائمة على هذا المنهج. فإذا فلهذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم وبعد العلماء عن آفات القلوب عن آفات النفوس آفات القلوب. فإذا سوف نتكلم اليوم إن شاء الله عن الحسد. الحسد والفرق بينه وبين الغيبة. الحسد قال يا أبو حامد الغزالي اعلم أنه لا حسد إلا على النعمة. فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها وهذه حالة تسمى حسدا. فهذا واحد الحسد يعني كراهة النعمة على أخيك وحب زوالي حب زوالي على من عمي علي. الغبطة هي ألا تحب زوالها وألا تكره وجودها ودوامها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها وهذه حالة تسمى غبطة. ولهذا هناك أثر المؤمن يغبط والمنافق يحسد. طبعا هنا هاد كلمة الحسد والغبطة هم مصطلحات هم ألفاظ شرعية وليست لغوية، وإلا لغة قد يطلق الحسد على الغبطة أيضا كما قال مثل الحسد إلي فتنتين. المقصود هنا الغبطة. وهذه نقطة مهمة جدا أن الإنسان يميز أنه تميز دائما بين الألفاظ الشرعية بين الألفاظ الشرعية أو المصطلحات الفقهية وبين الألفاظ وبين الألفاظ اللغوية. مرحبا مرحبا. فإذا نتكلم اليوم إن شاء الله عن أمراض القلوب عن أمراض القلوب ونتكلم عن الحسد والفرق بينه وبين الغيبة. والإمام أبو حامد الغزالي يقول أن الحسد هو أن تكره النعمة على صاحبك وتحب زواله زوال النعمة عنه زوالها عن المنعم عليه. هذا الحسد. غبطة خير صدت البس. الحالة الثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها على المنعم عليه ولكن تشتهي لنفسك مثلها هذيك تسمى غبطة. إذا هذا ماشي مشكل قلت شو عندي شي حاجة وقلت يا ربي أن تكون عندي بحالة ماشي مشكل هذه غبطة. كرهتي وجود على ذلك الإنسان وتمنيت زوالها هذا هو الحسد. هذا هو الحسد. ولذلك في الحديث في الآية هؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هؤلاء يقولون لماذا يمن الله على بعض الناس كأنه يعتاد على إرادة الله سبحانه وتعالى. أليس الله كيمن على بعض الناس والإجابة أليس الله أعلم بشكل الله أعلم بخلقه الله أعلم بخلقه ولا يسأل عما يفعل. إذا الآن هناك في استثناء كين تمني زوال النعمة للفاجر أو الكافر. يعني بعض الإنسان مثلا بعض الناس مثلا إذا كانت نعمة أصابها فاجر أو كافر ويستعين بها على تهيج الفتنة وعلى إفسادة البين وأذية الخلق فلا يضره كراهتك لها ومحبتك لزوالها. ولكن هنا ماشي محبتك لزوالها من حيث أنها نعمة ولكن من حيث أنها آلة للفساد. ولو أمنت باش تعرف راسك يعني لو أمنت فسادها ما خصكش تمنى زوالها. لو داك السيد كان صالح مثلا عنده شي طوموبيله واعرة ولكن كيستعملها في الفلس فساد كيضر نفع الشيء ولا أقدر وكيبقى يفسد بها. لو قلنا حنا مثلا إنسان تمنيتي قلتي هذاك تمنيتي أن تمشي للطوموبيل إلا تمنيتيها من ناحية أنه يفسد بها راه هذا ماشي مشكل يعني من حيث انها اداه للفساد. اذا تمنيتي انه حيت تخيل انه كان صالح هذيك الطوموبيله كيدور بها كيمشي يقضي بها الخير وكيقضي بها حوايج الحلال ما خصكش تمنى زوالها. اذا لوز باش يعرف الانسان راسه. اذا الحسد هنا في الحسد والغبطه هادو جوج مصطلحات شرعيه. مش لغويا وإلى لغة يمكن لتطلق الحسد على الغيرطة والغيرطة على الحسد. والقضية دي نحدى لها البال في, في, في, في القرآن وفي الحديث وده شيء مرات كتكون استعمال لغوي مش استعمال مش مصطلح. باش نقول لكم دابا الأنواع ديال الألفاظ اللي كيتعلقوا بالدين ثلاثة أنواع. كاين اللفظ الشرعي اللي هو كيطلقوا الشارع, يعني ما كما نقولوا الصلاة الله هو اللي قال لنا الصلاة, هذيك الصلاة هي لغة هي الدعاء, ولكن الصلاة اللي كيطلق عليها الله سبحانه وتعالى هي حاجة مخصوصة عندها حركات وشروط إلى آخره أركان. كاين المصطلح الشرعي, المصطلح هو اتفاق حنا مثلا الفقهاء أو العلماء أو علماء ديال واحد التخصص شرعي اتفقوا على أن واحد المصطلح يعني به واحد المعنى اتفاق بيناتهم, هذا كيتسمى مصطلح شرعي. بحال اي بحال دابا مثلا راي مثلا تخصص عنده مصطلحات ديالهم. دابا شنو مثلا انجينيوري ولا كونطابيليتي غنلقاو مصطلحات ديال اللغه العاديه الالفاظ, ولكن عندهم كتعني شي حاجه, كتعني شي حاجه معنى خاص. بحال الجرح مثلا, الجرح مثلا عطانا زعما عطانا المصطلحات اللي حتى كتولي شي جزء من اللغه ديالهم العاديه هذا. فاذا هنا ولا مصطلح هذا اتفاق. وكاين اللغه يعني اللفظ اللغوي في الشرع كتلقى اشياء اللي اتفقوا عليها العلماء من غادي تقلب عليها في الشرع تقابل المعنى بالالفاظ بالالفاظ ماشي بالضروره بداك اللفظ, ولكن العلماء عطاوها واحد اللفظ وغتلقى الفاظ شرعيه وغتلقى الفاظ تستعمل في معناها اللغوي. نعملش البدعه مثلا بحال المصطلح البدعه, كاين بدعه لغه وبدعه شرعا وماشي نفس الحاجه. وهذا الخضيط الخلط بين اللغه والشرع كيوقع عليه ناس كيغلطوا في التصورات. فانا بحال الحسد والغيرطه, الحسد والغيرطه ما الفاظ عندهم معاني اصطلاحيه. اما راه الناس كيقول لي حسد الي فتنتين, الحسد لغه انا قد يكون في هو الغبطه, ولكن اصطلاحا شرعا الحسد هو المذموم كما يقول سلم حسد اكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقاطع ولا تضبر ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. وروي عن سيدنا زكريا عليه السلام أنه قال الحاسد عدو, أن الله تعالى قال الحاسد عدو لنعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي. كما يقولون في الآية قالوا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني هو في الحقيقة اللي كنت تقول مثلا كيقول لك علاش فين عنده كذا وأنا ما عنديش, هو في الحقيقة قال لك هو متسخط لقضاء الله وغير راضي بقسمة الله سبحانه وتعالى بين العباد. الله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا والآخرة أكبر درجتنا أكبر تفضيلا ما أقسم الله أعلم حيث يجعل رسالة حسد النبي علاش هو اللي يكون رسول الله أعلم حيث يجعل رسالة. إذن شي مرات سبحان الله إنسان هذه النفس البشرية كيحقر أن علاش فين عنده هذا النعمة. بحال واحد قال لي واحد طالب في ديك الكلية الشيخ زايد الجديدة قال لي بلي واحد الدري زعما له نص مرة وكحل ولا واحد لبس مكرفس شوية وداك الشيء كيقرا ديك كلية الشيخ زايد ولا عارفة غالية قال لك وشعرو محرش مخربق وداك الشيء قلت قال لك شوية ويجي واحد صوب هذاك البوطار كفيها قال لي جاتني زعما زعما هذاك وجه بزاف زعما فهمتي وديك راه شي واحد لاباس عليه داير في حالته ديك خلوت شي ملاير كيقرا هكا ديك الكلية فهذا اصلا يا غالية. فإذن هنا هذا الاحتجاج على قضاء الله مخصوص. وسبحان الله كاين شي امثله شعبيه كفريه في هذا المعنى يعطي الفول اللي ما عنده سنان. هي طبعا الى فهمنا هذا المثل على احسن احتجاج. اما لو قلنا من العجيب في قدره الله انه يعطي اشياء مثلا لأناس مثلا ماشي هذا, ولكن هذا المعنى باش نقولوه صعيب هو راه باين ما فهمتي هو هذا خمسة يقولوا انسان واخا حنا الا قالوا شي واحد نقدوا القول ونقولوا لا واش شنو نيتك, ولكن واخا هكاك هو راه معنى ديال فيه غير عدم رضا بقدره الله سبحانه وتعالى. كاين واحد ليميسيون فرانس واحد مستعد ديال امثله شعبيه تخالف الدين. مزيان فكره مزيانه. اخوف ما اخاف قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتي ان يكسر لهم المال فيتحاسدوا ويقتتلوا. وقال بعض السلف أول خطيئة كانت هي الحسد, حسد إبليس لآدم أن يسجد له فحمله الحسد على المعصية. أما الغبطة والمنافسة فليست بحرام فهي إما واجبة أو مندوب إليه أو مباح. إنسان كيفوتك في العبادة والدين خص هذاك الغبطة ديالو واجبة. تشوف شي واحد مثلا ربي كرمه بشي قيم الله ولا بشي حفظ قرآن ولا فقه في الدين ولا مثلا بعمل الخير والإنفاق هذاك واجب انك انك انك تهبطو، واجب انك تهبطو او مندوب. شي واحد عطارف باش الفلوس مثلا هذا رزق مباح انك تهبطو. واحد عنده شي فيلا تقول له حتى انا يا رب كان شي فيلا بحال هادي ماشي مشكل مباح، انتي ما كاينش مشكل. ولكن هي الاجازه انا مثل ما اه هذيك دابا هذاك المشكل فين كاين دابا هو دابا هو دابا هو الانسان اللي انت كتشوف عنده نعمه كاين جوج حالات، هذيك نعمه مقارنه بالطاعه او مقارنه بالمعصيه. الا شتيها مقارنه بالمعصيه يجب ان ترى ايضا دل المعصيه مع هذيك النعمه، ما خصكش تفصل في النظر ديالك بين الجانب المادي والجانب الديني. اه خص ولهذا كيقول الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. ورزق ربك خير وابقى. اذا هاد الايه سبحان الله تصلح تكون شعار في الحياة. ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيها ورزق ربك خير وما أبقى. ورزق خيرك أبقى خير وما أبقى. واحد مرة واحد صديق كيعرف شحال هادي هو كان ربي مسهل عليه دار في الطوموبيل دار الفلوس تجوج بكري حيت عرفتي حنا دابا حنا كنخدمو معطل، حنا التخصص ديالنا كنخدمو معطل حتى كنشوفو مزيان كنديرو الفلوس ولكن معطل. كاين تخصص خير ساكن في الزغاضي داكشي على حساب وداكشي ارزاق سبحان الله. واحد النهار جا عندي قال لي كيسولك واحد السؤال وصاحبي قلت له قال لي دابا انا مجوج وهادي قلت له باقي مجوج عندي طوموبيل عندي وليد عندي دار قال لي ما كتحسبنيش. وانا قلت له لا تمدن كاين ما تعنى به ازواج منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. انا اقول لك وسبحان الله. ولهذا كيقول لك لا يحملك لا ترى كيقول لك اذا رايت الفاجر الغني يقول اذا رايت الفاجر الغني كيقول لك فانظر الى مع غنى الى دل المعصيه في وجهه. راه كاين تما دل المعصيه ملي كتلقى انسان كيدور مثلا في الشارع مثلا عنده فلوس بزاف ولكن كيفسد راه كاين واحد دل مع داك الفلوس اللي عنده هذوك الفلوس راه وبال عليه. وبالتالي الانسان خصو يكون عنده نظره متكامله. وكاين انسان اللي قد يكون عايش حياه بسيطه ولكن صالح ربي مسهل دير له البركه في ذاك الرزق وهذاك الشيء غيدي به انه الخير ومرتاح وهذا. فاذا الفكره خص الانسان يشوف النظره كليه ما يشوفش النعمه غير من الجانب الظاهر. ولهذا بحال دابا انا كيجيني مثلا من ريفلكس مثلا خص الانسان يحيدهم ديال العام الناس بحال دابا يشوف الطوموبيله وعلى يقول لك واو كذا هذاك الشيء معناه هذا فيه الجهل نظرة سطحية. من انت ما عارفش الانسان قد يكون عنده ضنك في الحياة قد يكون اصلا الى عنده المعصية راه عنده مشكل. يعني الى كان ربي سخط عليه شي ينفعو داكشي راه بحال حاطه بجهنم الله يستر. تخيل انسان بحال اللي دابا حنا كنا كنعقلو الوالد كرو خير كيقول لي شوفوا عمرك ما دير ميليتير ما بدي رأي ديالو كيقول لي علاش قال لي راه كيتهلاو في الناس ولكن بحال الخروف كيسمنوا باش يذبحوا الخروف كتبقى تشوف مثلا بصح حنا صحابنا مثلا ديال ميتر كانوا عندهم امتيازات بحال دابا حنا كنقراو بخوميير هما كيتخلصوا واحد الصالير بالكراد هو كيقرا وكيتخلص وما حدو كيزيد في العام كيزيد له الصالير كيزيد له الصالير منين انت كتوصل لديك كمل 7 سنين هو كيكون كيتخلص اكثر منك. كاين حاجه اللي كنتسمع حلوه ولا كاينه واحد القضيه على الدنيا واستمتعتهم يعني أن ذلك الناس اللي عندهم واحد الماديات رأى ربما ذلك يعني استدراج وتعجيل لهم باش يتعاملوا. وهي ما كيش في الإسلام عداء مطلق للمادة نعمل المال الصحيح رجل الصالح إن الله يحب أن يرى أثر نعمته العبد. ما كاينش مشكل مع الفلوس حد ذاتهم، المشكل أنه يكونوا أهل الاستعمال، يكونوا دوك الفلوس مقرونين بالمعصية. هذا هو الخطورة. ولهذا أنا دابا أنا زعما من الحاجات اللي كتستفزني، الإنسان كيمشي لبرا مثلا، كيمشي لبرا كيرجع كيسبح بالبر بالغرب، واشو عندهم وعندهم هذا، وما كيشوفش أن دوك الناس مساكن عايشين في أنهم ما كيعرفوش الله مثلا، ما كاينش ما كيوحدوش الله، أنهم عايشين في الفجر مثلا، أنك تلقى محلات مثلا مرة كيرخصوا مثلا الزنا، أن المرأة ممتهنة مثلا، كاين محلات كيعرضوا فيها العيالات عريانة مثلا. كيفاش إنسان كتمشي لواحد البلاصة كتشوف فيها إدلال، فيها الدل ديال الدل من الناحية الدينية، وفيها زعما واحد هذا، وكتقد تقول واه دوك الناس تبارك الله مشاو بعيد وكذا، من أنت النظرة ديالك جزء مفككة. المفروض أنك يكون عندك حكم كلي، هذوك الناس إلى تفوقوا ماديا راه مقارنة داك التفوق المادي واحد التخلف أخلاقي وديني، اللي هو مع الأسف راه كيضرب داك الشيء ماشي بالزيرو. أنا كنقول شي بالشفقة، ماشي زعما الإنسان يحقد على الناس، يكون مشفق على الإنسان. ولكن ماشي الانسان يجي. انا دابا كنستغرب يعني، عطي واحد الواحد الواحد كيسميهم داك النشيد ولا ديال الحلقات ديال المدح اللي كيتمواويل ديال المدح اللي كتبقاها في اي واحد مشى للغرب مشى لبرا ورجع، هذوك الناس وصلوا داروا فعلوا كذا وكذا، وما كتلقى عنده حتى شي شعور ديني ديال الشفقه ولا التحرج من ذاك الجانب، ذاك الغياب ديال الجانب الأخلاقي. ولا أنا واحد النهار كنا في مجلس علمي قاعدين نديرو ندوة على حق الطريق، حق الطريق، ودارنا واحد الأستاذ، أستاذ كبير، أستاذ ديال الدراسة الإسلامية. المهم بدا هو دار النص الأول ولا دار النص الثاني، هو في النص الأول شنو بقى كيقول، شوفوا الغرب في الطريق، حنا مسلمين أولا، أنا عندهم طريق نقية، مكيرموش الزبير في الزنقة، وكيدير هذا وكذا وكذا، كما كيقول وصله ديال المديح الله كذا كذا، قالوا الطهاره حنا اولهما طهما، داك كيتبعوا الطهاره حنا ما كنتبعوش الطهاره وداكشي. وسبحان الله دابا هذه ملي كيكون انسان انبهار، دائما انبهار سلبي، باش دير كلمه مره وخا زعما تعقبتو هو ما عجبوش الحال لكن تقبلها. انا انتقدت زعما تعقبتوش دير كلمه مره تعقبتوش، قلت له حنا في الاسلام كاين الطهاره الحسيه وكاين الطهاره المعنويه، لو كاين الطهارة المادية والطهارة المعنوية. الغرب كيهتم بالطهارة المادية، حنا عندنا حتى الطهارة المعنوية مهمة. ولهذا النبي صلى في الحديث ديال حق الطريق قال اتوا الطريق حقه، قال قالوا ما حقه، قال غضوا البصر، اول حاجة غضوا البصر. يعني حنا بالنسبة لنا النصارى ما كيغضوا، ما كيعطوش الطريق حقه، حيت ما كاينش غض البصر، حيت كاين بس كاين الاباحيه، كاين هذا، كاين لي بون فيزيتور فيهم لي سبوت ماشي هما هذوك، كاين الى اخره. هذا اذا حنا بالنسبه لنا ما كياخذوش من حق الطريق، واخا كينقيو الدنيا وما الدنيا دقيه وما كاينش الزبل وهذا، ولكن هذاك غير جزء من الموضوع، كاين مهم ولكن جزء. اذا المسلم راه دائما كيربط بين الجانب الديني، الجانب المعنوي والجانب المادي، راه ما عندوش إما تصل الأداء عن الطريق أمر معروف يعني منكر، يعني هو صعيب الطريق ورد السلام أمر معروف يعني منكر، يعني عندك إما تصل الأداء عن الطريق هي مادية، ولكن غض البصر وأمر فني منكر معنوية. ولهذا إحنا صعيب قد يدير توقف في الطريق، زي ما دور الإسلام جلس بقاع جلس قهوة بدل بس جلس قهوة جلس داخل كبدا نصيحة هاتي يقول السعلة برا ولا خسك الطريق حقها، وما نقص على الطريقة حقا، لأن تبقى واش تبقى رد البال فلان شنو هادشي كدير حشم، هذا تبقى غير فواحد الحالة ديالها وما يمكنش فهمتي، ما يمكنش أصلا غض البصر. بينما العياذ بالله الناس دابا كيتعمدوا يجلسوا على برا باش يبقاو غاديين، باش يبقاو رادين البال الناس غاديين جايين، هذا هو. فهذا سبحان الله هادو من الأشياء. إذا القضية ديال هاد القضية ديال الغبطة والحسد خاصها تكون أنت إنسان يربط الناس اللي هما عندهم تفوق ديني ودنيوي، ماشي اللي عندهم تفوق دنيوي فقط وفيه عندهم فشل ديني، يعني تفوق دنيوي على حساب الدين. هذوك ما كيتغبطوش، هذوك بالعكس يشفقوا عليهم، يشفقوا عليهم انهم الله سبحانه وتعالى كيقولوا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وكيقول الله سبحانه ولا تعجبك كثره الخبيث، ولا تعجبك كثره الخبيث. يعني دابا مثلا الحاجه اللي هي فيها المعصيه خاصها تكون قويه ومنظمه وكذا. كنضرب مثال عاوتاني الدراري الصغار، كنقول لهم تخيلوا دابا الى شي واحد عنده شي طياره اف 16 اخر موديل ولا شي الف واحد اخرى كاع، وكيقتل بها الناس. وواحد عنده 10 دريال كيصدق على شي واحد، شكون اللي احسن؟ وشكون اللي احسن في ميزان الناس وفي ميزان الله؟ اللي كيصدق يكون فقير مقطع مشرد صندلته مقطعة ولكن كيدير الخير، والاخر لابس مزيان وعنده احسن مكاين في التكنولوجيا ولكن كيدير الاخر. اذا الحكم على الناس راه ماشي بالامكانيات، الحكم بالمعنى الاخلاقي. شنو هو المعنى الشرعي والاخلاقي اللي كتنتسب ليه؟ ماشي من الناحيه الماديه، الناحيه الماديه غير وسيله. إذا كان إنسان كيدير، إذا كان لحسد إلى فتنتين، إذا أرجو أتاه الله ما نفع وفق منه أنا ألي أطرف النار، هذاك راه رائع ما كرهناش. ولكن إذا كان إنسان أرجو الله أتاه ما نفع يفسد فيه أثناء ألي أطرف النار، ما دير والو في حياته، ما عندك لاش زعما مثلا خصنا نسميتو متفوقو فيه، يعني هادي ماشي كتمدح الجانب بالعكس، كتقول حنا خصنا نكونو حنا الصداقين. إيه هادشي من هاد خصنا نتفوقو في الخير، خصنا نتفوقو فيه ونسخرو في الخير. بغينا يكون عندنا فلوس، ولكن بغينا نكون فلوس ونفقو ونفقو نعاونو الناس. يعني بغينا القوة المادية، ما زهريش القوة المادية، ولكن القوة المادية كوسيلة، كوسيلة كوسيلة. القوة المادية مع الصلاح، لأن القوة المادية بلا صلاح هي الوبال. اللهم ما تكونش حسن. شتي تعيش في شي كوخ، شتي تعيش في كوخ وانت متقي الله، احسن لك من انك تعيش في قراطسيل وانت عاصي له. شتي تكون مثلا تكون في واحد المجتمع بدائي في الصحراء وكتطيع الله سبحانه وتعالى، احسن تكون مجتمع متطور في الانتيليجنس ارتيفيسيال خدامه وكل شيء كيجيك بوحده وداك شيء وانت كتعصي الله سبحانه وتعالى. ولكن ما كرهناش بجوج على قدر المستطاع، غير هو دائما غير هو دائما عندنا الاولويات واضحه. نحن ما غاديش نديرو مثلا شي مثلا حاجه حرام باش نوصل المجتمع الذاتي. ما يخليوش نهار ولا اخر يوصل باش يحيدوا الكذب عليه. داكشي ولكن كاين داك لا عندك الحق، عندك اذا معنى كان واحد الفكره عند بعض الصوفيه كيقولوا العزه والدنيا وكذا، ولكن هو اذا انسان فشل في الجامع، فشل في الجامع مفهومه، ماشي هي ماشي مطلوبه، ماشي مطلوب. هذا ماشي حل المجتمع، هذا ماشي حل الامه، حل فردي، حل فردي. ولكن الصحابه فيهم حل الدين افضل يعتز الناس مثلا، يعني هي مفهومه، هل يقولوا متفهمه كحلول فرديه، ولكن ماشي كحلول الامه. ما كاينش امه تنعز على الامه، تكون حاضره في العالم وتكون قويه. كان بحال دابا مثلا كنشوف مثلا بحال دابا هذا مثلا كتلقى مثلا مجتمع فيه مظاهره مليون واحد كطالب بتشريع الشذوذ الجنسي، كتقول لنا مع من عايش مثلا؟ كي ولا هذا المجتمع هذا اللي فيه مليون واحد كيطالبوا بالشذوذ؟ انا بالنسبه لي عايش في اثيوبيا، اثيوبيا ولا مزيان اثيوبيا واحد ما نبقى نقولوا انا عايش في المغرب. هذا دكرا هذه فوتنا ان شاء الله يكون خير، انكم مش تشاؤم بقى اساتذه جامعيين وزعما كبيره وكلهم شواد. وصل انا كيعاودنا واحد كان كل شويه كيقول شعش مع فلانه واش هذا. انا خالد كيعاودنا دكتور خالد في كندا شفت السيرفيس ديالو شاد وبجوج واحد هادو هادو من الشاشه الكبار عندهم في اليونيفرسيتي وبجوج شاول داكشي. مصيبه ماشي في كندا عندهم واحد اللوبي، عندهم ان لوبي كبير، لوبي كبير وكيمكنوا لبعضياتهم وعندهم كيتميزوا في البحث العلمي وداكشي ديالك. وقلت لها مشكل دابا مشكل، يعني كيفاش هذا الشيء كيفاش فرضوا الداتا ديالهم؟ فرضوا لان لوبي فدابا الفكره بغيت نقول دابا هذا الشيء دابا حنا خصنا يكون عندنا الاولويات واضحه، لان الانسان الى تخلات له الاولويات غيقد هو يتحول الانسان الفاسد غير بهذه الطريقه، انه يكون عنده اولويه الماديه على على على الدين، اولويه الماديه على الدين. فسبحان الله. اذا هذه نقطه مهمه، وهذا كي حيث النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء رجل يعني اشعت اخبار زعما حالته رديئه رثه، فقال لي الصحابه ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا اذا خطب لا ينكح، واذا طبعا النكاح كيطلق في الاصل في الشريعه العقد، ماشي على الدخول. مش عندك هذاك معنى مجازي، معنى مجازي. إذا خطب لا ينكح، وإذا قال لا يسمع، وإذا شفع لا يشفع. ومن بعد جاء واحد آخر لابس مزيان وبين عليه لاباس عليه، قال له ما تقولون في هذا؟ قال له هذا إذا خطب ينكح، وإذا قال يسمع، وإذا شفع يشفع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لهذا، يعني الأول خير من ملء الأرض من مثل هذا. يعني سبحان الله دابا الإنسان الحكم على الناس خصو يكون مابقاش يتغرى الإنسان بالجانب المادي، بالجانب المادي. ولكن كتلقى إنسان عنده أملاك والناس كي والمسلم ما كيدلش للأغنياء إلا ما كانوش صالحين، كيدل ليهمش. ماشي مثلا كتلقى دابا الأغنياء كلشي كيتبحلس عليهم، كلشي كيتقرب ليهم، وهذا وسميتو كلشي هذا، وكلشي كيبغي زعما بحال يبان واحد بين واحد فيديو شي واحد غني يلعب شي ماتش الكرة مع ناس خرين، وباش نقول السمية ماشي مهم على الناس ياسر كيخليو يماركيو هو ماركا كاع البيوت كيعطيو الجول كيخليه، حيت كلشي باغي يتقرب له. هذا زعما زعما هذا الشيء تسمع وهذاك الشيء ما كيزيدهم الا حتى يلقى في عينه. هذا الشيء اللي كاين سبحان الله. وكنعرف واحد السيد واحد الواعد مشى مع واحد، مشى في واحد الحج مع واحد السيده لاباس عليها في طنجه، ماشي مراك ما عندها املاك كثيره باش هو عاود علينا. المهم مشات هي مولفه انه كلشي اللي كيدور بها وكيهضر معاها باغي شي حاجه، وهو كان كيوعدهم وعدهم مزيان في الحج وكاهم وداكشي هذا عجبها الحال. قالت له سميتو، قالت له قول لي شنو محتاج شي حاجه نعطيها لك، اللي تطلب لي بغيتي. قال بغيت حاجه واحده. قلت له شنو؟ قال لها داي معايا. بقيت كتكذب بحال دابا هاد سبحان الله، هاد العهد الورع والعفه ديال الدعاه هي اللي كتنصدع، هي اللي كتبين انه راه كاين ماشي كاع الناس عايشين غير مصداقيه. يعني كتعني مصداقيه ان الناس راه ماشي كيضربوا على مصلحتهم، ان العلاقه الاسلاميه ما قايمش على المصلحه وداك الشيء، كاين نصيحه لله. انا كنصحك لله، انا ما بغيت ما عندي ما نشوف معلي ما ندير بك لا فلوس ولا شي حاجه، الله يرضى. انا كنصحك لله، ما خصنا شي دعاه بحال الشكل ديال الامام مالك لاباس اليوم. هذا هو الشاهد عندي السيد تاجر، هذا هذا هذا تاجر معلم، ماشي زعما ساهل، تاجر معلم. حتى هو مسلم زعما، حتى هو غني، حتى هو زعما محتاج زعما ماشي زعما هو كيدير الفلوس لراسو، كيمشي يدير لي زافير وداكشي وكيصور الفلوس محتاجش كاع زعما لهاد السيده ولا غيرها. ولكن هذه ولهذا كان ابو حنيفه كيقول، ابو حنيفه كيقول ولكن هذا كان مطمع لا زعما. هذا كان كنت كنعقل واحد المره، كنت في الحسيمه، كنت خدام فونداسيون محمد سان كيقول حنا مثلا نخدموا في محل في الصيف، كنخدموا ديك لوبيراسيون ديال الاستقبال، عمليه استقبال المهاجرين الجاليه، ماشي مهاجرين الجاليه، مهاجرين حكرنا عمرك الجاليه كتجيب لنا عمله صعبه. فالمهم هذا كان الملك ذاك الوقت كيدور في الحمله، كان كيمشي الحسيمه بزاف، فاش كيمشي تما كي فهو كان كيمشي فيما كيمشي لهاد الوحده اللي هي دايره هادشي وكيسلم عليهم، حتى بزاف صحابي سلم عليهم وداكشي. فكاع الناس كان ذاك الوقت تما، فكاع الناس موجودين الاضريفه، الاضريفه ديال الطلبات اللي باغي كريمات اللي باغي كذا، كلشي موجود، الناس موجودين طلبات وداكشي بالفوتوكوبي ديال لاكارت بالوراق، يعني الدوسي كامل غير غيعطيو باش يمدوه له باش ياخذ ديك الكريمه باش. وفعلا كان فيما كيمشي واحد 200 واحد 100 واحد كيضربوا كياخذوا مناصب، يعني مدى بوست الولايه شي حوايج بحال هكا. المهم باقي عاقل انا كان جاو قولي مثلا، قولي زعما واش نتوما غتوجدوا شي حاجه؟ قلنا زعما ما نتوما تفكروا في واحد القصه، ان هذاك الخليفه الاموي عبد الملك بن مروان مشى عند شي عالم قال له الحج كان كيدعي، قال له لك حاجه، قال له انا في بيت الله استحي ان ادعو غيره، قال له صافي، قال له تخرج من خرج من الحرم، قال له لك حاجه، قال له من حاجتي الدنيا ام من حاجتي الاخره؟ قال له حاجه الاخره ما عندي ما ندير لك فيها، قال له حاجه الدنيا قال له سميتو، قال له ما طلبتهاش مني كيملكها، قال له عدم طلبها ما كيملكهاش. صافي الله دابا هذه فانا كنت كنضحك مع الناس، انتوا عرفتوا شنو نقول تو انا نسول حدا نقول له امين حاجه دائما حاجه يقول لي من حاجه الدنيا نقول له شي دار طوموبيل انا غنمشي حتى لهاد الجمره ولكن نقلب انا جا مغربي حقيقي ولكن سبحان الله هي القضيه ديال عدم صف الدنيا ودابا سبحان الله الناس دابا واش ممكن واحد مثلا ما يسمعش دابا مثلا ان الناس اللي هما زعما في يدهم مسؤوليه داكشي لقاو ناس صالحين اللي ما طمعينش فيهم وكيضروا بهم وكان غادي غتكون زعما غتسهل الاحوال ولكن حنا عندنا مشكل دابا في الصح ولهذا كانوا علماء كيقولوا بزاف دابا في الدم ديالنا ولا ما دار هذيك السنه هذه القضيه زعما ديال انه زعما كاين بزاف دم اي شيء تاع السلاطين من غير النصيحه لان هذاك القرب منهم كيكون بغرض مصلحه كيكون انسان وبالتالي انسان خطا كيزيد لهم الخطا وكذا علاش انه عنده غرض مصلحه ماشي انسان كيتصرف لله زعما كيتحرك لله وكينصح لله فاذا هذا بالنسبه لي هذه قضيه ديال الصوت العربي من شر حاسد عند حسد الشر هنا ديال الحاسد واش كيكون مادي زعما اذا كان حسدك على شي نعمه وبدا كيعمل على انها تزول يعني تقدر تقول دخل لاكسيون هذا هو زعما الشر ديالو لا حتى الشر حتى المعنوي دابا حفر لك كاين العين حق من نعرف دابا العين حق دابا فوالا العين حق ديال زعما كيقول لك لا كيقول لك علاش العين ما كتشدش في الفار مثلا دابا مثلا الا شتي شي لاعب كره مشهور تهرس زعما علاش ما تستنسبش زعما واحد كيقول لك لا هما ها هما كيلعبوا يعني دابا حنا حنا دابا عندنا حيت عندنا هذه المنظومه كنفسروا بها وما عندهمش ولكن حتى الا بغيت تحكم ما تفسر بها طبعا ما كنتش متاكد ما تفهمش علاش شنو ولكن حتى نقولوا مثلا واحد هداف كيماركي دائما واحد ماتش ما ماركاتيش البيت وتهرس كنتو نقولوا عين زعما شنو اللي كيمنعك انك تقول عين طبعا ما عندكش دليل ولكن بغيت نقول الفكره انه الناس كيقول لك الشيء الكفار باش تقدموا حيت ما كيامنوش بالعين وحنا علاش تخلفنا حيت كنامنوا بعيننا حنا العين ما كتمنعناش من العمل حنا كتقولنا غير تعود بالله سبحانه وتعالى وخدم زعما شنو المشكل اكتسب ودير الفلوس ودير حياتك كيتصافع عندهم الترانات هي هادشي اللي كاين حيت ما نقولوش عين ضربتهم عين نو كنتي كيقولوا نو كنتي كيقولوا شي لاعب مشهور كيقول لك شي فرقه مشهوره ديال ما عرفتش شي عباده كيقول لك ما كاينش بيت قال لك شي واحد زعما عينهم في الاعلان ديال البوطو زعما العين عندها ترجع في الفكره زعما انه هذه القضيه ديال العين راه ما كتعنيش التخلف ولا كتعني اولا نسبه الاحداث لقوى غير ماديه ولا غير محسوسه راه ممكنه تعقلا دابا نقولوا واش حنا دابا الانسان يحيط بجميع القوى اللي كاينه في الحياه كيفهم كاع الظواهر وكيفسرها راه كاين ظواهر غير مفهوم يعني راه ما كاينش واحد التلازم بين انك تنكر العين وانك تكون عين دابا حنا ماشي كاع دابا حدا مثلا كاين احداث كتوقع ما كنفهموهاش اصلا يعني ماشي كلشي قابل للرصد بالمختبرات وبالالات والحواس الخمسه كاين اشياء غير هذا والانسان راه هذه واحد المده ما كانش كيرصد شحال من حاجه عاد اكتشفها وبالتالي الانسان ما خصوش يحتقر ويمشي مع الاتجاه ديال الاحتقار للحاجه اللي هي ثابته في الشرع او حتى اللي هي مورد ثقافي ما كاينش دليل انه باطل دابا كتلقى مثلا وليد كيقولوا شي حاجه مثلا وهي الحاجه ما كاينش دليل في الدين انها باطل راه ما خصكش تنفيها تقول مثلا لا ما كايناش ما تبقاش تعرف انت لا تحيط بالعلم بالعلوم كامله وعندك المعارف كامله ولهذا انا كنت نتناقش مؤخرا مع الشباب ولكن اسمح لي البينه علم المدعى لا ما تنكرش انا كنقول تقول ممكن دابا انا نقول لك لا ما كنكرش لا ما جابش البينه لا الموقف العلمي دابا حنا كنهضروا على القضاء هذيك البينه علم المدعى لاثبات حقوق عينيه ولا ماديه ولا اعراض ولا شي حاجه ماشي واحد كيسد قال رسول الله الاصل انني انكر حتى يجيب لي لا ماشي تنكر كتقول هذا الشيء هذا لم يثبت لم يثبت راه مصطلح معناه عدم الاثبات وعدم الانكار لان الانكار هو كيكون بدليل لا الانكار نتيجه لا الانكار هو تو كيكون بدليل مثلا انا مثلا جا واحد جاب لي شي حاجه هي ما نعملش بها لان ما ثبتاتش ولكن انا ما كنقدرش ننكرها مثلا قال لي راه كاين شي حاجه انا ما عارفهاش مزيان ما عنديش دليل انها كاينه وما عنديش دليل انها ما كاينهش. هذا كيفتح الباب على مصراعيه النشاط الوطني؟ لا ماشي كيفتح الباب، حنا كنقولوا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر فؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الانسان العلمي اللي هو خصه يكون مسلم لا يقول الا بالعلم، سواء قال لا انكر وجود الشيء يعني هو تحقق من عدم وجوده كيقولها بالعلم، اثبت وجوده بالعلم. حتى دابا واحد قال كاين شي حاجه كاين كائنات فضائيه في كواكب اخرى، انا كنسلم يمكن نقول لا علميا خصني جائز عقلا، جائز عقلا ممكن ممكن ممكن يكون ممكن ما يكونش. كنحبس كنقول ممكن يعني السياسه ماشي اللي قصد من الاول يعني هادشي اللي بغيت نقول. علاش لان هذاك يمكن عقلي فيه التواضع، حيت النفي راه تعيين هذاك النفي. دابا الناس كيقول لك ما كاينينش الجنون، باش عرفتي انت بعدا الا ما كنتيش مسلم ما يمكنلكش تقول ما كاينينش علميا ما يمكنلكش تقول ما كاينينش، ويمكنلكش تقول كاينين. متفق معاك، اذا انت خصك توقف. انا كمسلم اللي كنامن بالله عندي واحد المصدر اللي هو صحيح وهذا وتحقق النصيحه ديالو كيقول لي راه كاينين، تيقت انهم كاينين. ما عندكش حق تقول لي راه ما كاينينش، انت كتخرب. خصك تجيب لي انهم ما كاينينش، وهذه ما تقدرش تجيبها لان انت الحواس ديالك محدوده، ما عندكش قدره على الاحاطه بكل ما في الوجود بحال جزئيه. لهذا الموقف ولهذا كيقولوا العلماء عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. الاشياء التي لا لا لا, لا, لا نحسها ماشي غير نسيت موجوده. اذا قضيه العين ماشي معنى ان احنا ما كنشوفوهاش، مثلا ما كنشوفوهاش ولا ما عندناش دليل حسي، ما كنشوفوش شي لازر كينطلق وكيضرب الانسان، معنى ان ما كايناش. ولكن كنت هو القضاء يا دابا احنا دابا العين حيت من بدا كاينه، العين حق. دابا الواقع في الواقع واش سبعه انت ما كتعرفش شنو الواقع، انت ما عندكش الغيب. كنظن مثلا يقولك مثلا اذا مثلا حكاتك شي ديك على يجيك فلوس مثلا تجيك لي منين؟ لا الى عيني انا كنخدم. لا اوكي اللي كيسقيك كيعمل سبسني على زين انت وهذا لا يعني خصك تثبت لي يكونوا لي فون نيجاتيف ولي فون بوزيتيف، يعني عاد تجبد على شي الناس اللي ما كيحكوش يديهم ما كيجيوهمش فلوس انت باش دير. ولكن الفكره بغيت نقول انا هو دابا حنا هي دابا حنا في الدراسه العلميه عموما، واخا هذا الموضوع شويه على الموضوع، ولكن الدراسه العلميه اثبات علاقه بين شيئين ماشي ضروري تكون سببيه، كيقد يكون واحد السبب اصلا هو اللي دار لهم جوج، كتكون كتسمع علاقه اختصارا هي كيقول لك راسون دو كوزايفيك تلقى، ولكن ما لقيتيهاش غتقد تقول فاش. ولهذا كيقولوا كاين فاكتور دو ريسك وكاين ماركور دو ريسك. المهم ما عندنا غلط، كاين مناهج علميه لاخراج الاشياء، واللي ما كيتبتش بمناهج علميه اللي ما كيتبتش بمناهج علميه ما يمكنلكش تجزم به. انت ممكن تقدر تقول مثلا هذه قارنه لهذه بحال دابا عطيك مثال حركه الكواكب وحياه الانسان مثلا. دابا هذيك العلم راه ماشي تخربيق كله راه فعلا في اشياء ثابته ولكن حنا محرم علينا التعامل به. في خص الانسان يميز بين جوج حوايج فعلا دابا فعلا نلقاو يعني تناسق الكون ممكن يكون عقلا ممكن ممكن يكون الله سبحانه وتعالى متدبر ديالو في الكون انه دار مثلا واحد التناسق بين حياه الانسان وبين ما يدافع ما استبعدوهاش فهمتي ولكن حنا كمسلمين محرم علينا تعاطي الغيب بهذه الطريقه هادشي اللي كاين اذا خصنا نميزو بين جوج مستويات علاش لان انت ملي كتقول اذا حنا الغيب اللي كيجينا كنقولو ممكن عقلا صافي وكتسكت هادشي اللي كتبس هنا علاش انا كنقول هادشي كتكون عندك مصداقيه انت ما كتنفيش ان ديك القضيه تكون صحيحه انت كتنفي انك تيقها انت مادام ما عندكش وسائل علميه باش تيقها اثبات عندك وسائل اثبات اللي معروفه كتعيا اللي كتعترف بها وسائل اخرى ما كتعترفش بها واخا اذا نرجعو القضيه ديال هاد اش دابا الناس كيشغلوا في الدين فحالش ايه انا متفقين ماشي دين انسان وقعت له مثلا تجربه في واحد الحاله دينيه معينه شي صلاه على النبي دار ولا شي عتيق ولا شي عماره كتبها قانون كيكتبها كيولي الناس كيتاخذوها دين ربما ذاك الحاله اللي وقعت في ذاك الظرف المعين صدفه محضه ممكن وحتى لو كانت تشري وانت سكيتي حتى لو كانت هي سببيه وخا تكون سببيه راه تقدر تكون سببيه حرام خاص حرام تلبس بمعنى انا ماشي اي حاجه ماشي اي حاجه نتيجه مزيانه راه صحيحه حنا انا ملي كنقول الاصل انه ما تقبلش لانك داكشي كيولي انتشار ديال ما تقبلش ديال شرع مساله شرعيه الفعل ترفض فعل لانه صحيح خاطئ شرعا ماشي لانه ما كتنكر الجدوى ديالو الماديه يقد يكون واحد الفعل فعلا مجدي ولكن انت ما كتقبلوش انه ماشي كتنكر الجدوى ديال حيت شي مرات ما كتخصش تقول لا يمكن ان اقبلها هادشي اللي كاين ماشي كتقول مثلا راه ما كاينش شي مجدي لا يوجد لان لا يوجد كيجيك هذاك اللي هو كيتبس انه يوجد وكيحاجك بها وكتولي انت في موقف ضعف انت ما كتنطلقش من قضيه انه او لا يوجد كتنطلق من طريق شرعي مطلق شرعي واخا اذا دابا عندنا نختمو بقضيه دواء الحسد ما هو دواء الحسد صباح 12 الليل قبل الماكله اه 12 الليل قبل الماكله شنو دير دواء الحسد دواء امراض القلوب دواء امراض القلوب كيقول لك زعما انه راه امراض القلوب كامله الدواء ديالها هو العلم والعمل بمعنى يجب على الانسان انه يا سيدي هذا يعرف كي يعرف هذاك الداء شنو الاصل ديالو بحال الفكري كيغير الفكره ديالو وكيدير اعمال اللي تعاونو باش يغير داك امراض القلوب كلها عقلتو في الرياء قلنا ان الرياء يعني العمل اللي غير الله يسمى باش يبان قدام الناس الاصل ديالو هو ان الانسان كيعتقد ان الناس كينفعوا ضرا من غير الله خصو يعرف ان الله هو اللي كينفعوا ضرا وان الله هو اللي يدير كل شيء الا استقرت الفكره خاصه غيبقى يدير الله ما يديرش نفس القضيه بالنسبه لحسد الحسد قال لك يجب على الانسان ان يعلم ان الحسد ضار في الدنيا والاخره الحسد ما كيجي لنا غير الشر ما كاين حتى شي ضرر بخير في الحسد قال لك ضرر في الدين اولا انه كما قلنا الحسد سخط تسخط ولقضاء الله سبحانه وتعالى واعتراض على قسمته يعني وكره لنعمة الله التي قسمها بين عباده وعد به الذي أقره في ملكه بخفي حكمته يعني كل واحد قدر ديال عبد الله سبحانه وتعالى في الحياة كيعني شي مرات نعام شي ناس لأسباب معينة خفية كتلقى انسان ربي مسهل شي حاجة انه دار شي عمل صالح ولا شي حاجة خفية انت ما كتعرفهاش وانت كتقول علاش فين عنده انا ما عنديش فإذا لذلك أليس الله بأعلم بالشاكين الله أعلم يعني بالشاكين هو لأنه خفي إذا الإنسان يعرف أنه هذا وهذه خطيرة جدا أنك تسخط على قضاء الله وتعترض على الله أنت ما كتحسد راك ما كتحسدش أنت ما كتصادش على الإنسان ماشي مشكلتك مع بنت مشكلتك مع الله ولهذا قال واحد الشاعر قال ولبعض قال ألا قل لمن ضل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب يعني اعتاد على قسمة الله ليس يخصو بعد القناعة بعد تدخل عنده الحسد اعتراض على خدمة الله لهذا الإنسان في ما يشوف حاجة يقول الله يبارك الله يسخر هذه كلام ماشي معناها باش تحيد عينك حسن معناها أنت مع راسك كتقول الله هو اللي دار هذا الشيء الله اللي دار هذا الشيء مش ما شاء الله كما تشاء الله يفعل ما يشاء ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله الله هو الذي يفعل كتفكر أن الله هو ما شاء الله والقوة بالله ثانيا غير بعض الناس اللي يخلطوا ما بين الرضا بالقضاء والقدر والعمل لا خدم باش تاخذ انت داكشي اللي كاين انا سبحان الله كنعقل انا كنعقل باش كنت بغيت ديني كنت هذا كنت باش كنت يلاه بديت تزمت شويه صحابي اللي كنعرفهم اغلبيه مشاو للعمر وكان كيجيني واحد الالم فيما كنت باغي نمشي للعمر فيما كيمشي واحد يوم للعمر كيبقى فيا الحال ماشي زعما كنبغي انا نمشي واحد النهار لا مسكين واحد السيد باقي عقل واحد النهار ايمن من واحد النهار كان غادي يمشي وقال لي شوف اخي ياسين انا الكونت ديالي فيه 5000 درهم ما تاخذها شوف دبر تمشي فهمتي زعما الله يجزيه بخير بالعكس زعما كان زعما هذا ملي كانوا كيشوفوني زعما حكيبه فيا الحزن داكشي واحد النهار قلت شوف انا غنرضى على قضاء غادي رضا هذا الشيء اللي راني فيه راه مزيان الحمد لله بالفعل هذا الشيء خصني نكون انا راضي على هذا الشيء اللي قسم لي والله ما كاينش مشكل والله خاص هذا ربي عبصاب واش حجيت قبل منهم سبحان الله يعني هذيك القضيه ديال الرضا كيجيب الخير الرضا كيجيب الخير شي عباده والله لا عباده لا ازيد لكم شي عباده والله لا عباده سهله غير مكلفه ولكن عظيمه ديال التوفيق زعما النتيجه في الدنيا والاخره انك تسمع تقول يا ربي انا الحاله اللي فيها عجباني انا راضي على الله شرا إذن شي مرات مع رسول يا ربي أنا راضي على هادشي اللي قسمتي لي في الوقت اللهم لك الحمد هادشي هادي راه عبادة عظيمة إذا هاد القضية الاعتراض الحسد في اعتراض على قضاء ثانيا أنه ضرر في الدنيا قالك علاش ضرر في الدنيا لأنك تسألنه بحسدك وتتعذب به ولا تزال في كمد وغم إذا أعداؤك أن أعداؤك يبقى الله يزيد عليهم في النعم وأنت في ما يزيد عليهم في النعم كتزيد زدت تكتئب فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وبكل بلية تصرف عنهم فتبقى وحاجه اخرى انسان مين كيكون كيحتشاك كيتمنى انه وقع له شي مصيبه بحال دابا هاد الطومبيزو مين كيدير كذا كيفرح انه دار باكس هذا شرير هذا مس فاذا كيبقى فهو كيبقى مغوم محزون كلما نجا من شي مشكل ولا شي حاجه فاذا انت بغيتي عدوك بغيتي محنا صدقتي محنا راس فاذا هذا هذا ضرر في الدنيا ناقص وهم ولكن في الدنيا والله كيزيد فيه يعني كيزيد يبقى يعطي داك المحسود وكيزيد الحاسد كيزيد ثالثا ان ليس لا ضرر فيه على المحسود لانه النعمه لا تزول بالحسد لانها من قدر الله فهي اجل لا حيله في دفعه ولكل اجل كتاب ولذلك قال لك شكى النبي من الانبياء عليه السلام امراه ضاريه مستوليه على الخلق فأوحى إليه أنه راه عنده واحد الأيام تصنق هذه أيامه يعني شيء قدر في الأزل لا سبيل لتغييره قال له فصبر زعما صابر ها وداك شيء وقال زعما اللي عليك حتى تنقى ذلك المدة صبغ القضاء بدوام إقباله هذا هو إذن كما الحديث ديال أن العين تدخل رجل القبر وتدخل جمال القبر هذا هو يعني عنده واحد اللامبط على لا بإذن الله بإذن الله كل شيء بإذن الله دائما القاعدة لا بإذن الله كل شيء بإذن الله ولكن راه كاين واحد العلاقة السلبية لا القاعدة أن دائما العلاقة السلبية كاملين حنا كنحطوهم بحال اللي تقول واحد بحال اللي حاطينهم في واحد الجانب مؤقت بحال اللي كنقولوا هما راهم كاينين ولكن في الحقيقة الله علاش باش ما تصوروش ان احنا الاسباب نبقاو نتصوروا ان الاسباب راه كدير شي حاجه انا مؤثر فهمتي ماشي مؤثر بذاتي هذاك الله سبحانه وتعالى تقدر ذاك الابتلاء ذاك الانسان ودار هذاك السبب دابا شوف نظريا واعتقاديا المؤمن خصو يكون عنده هذا التصور ولكن عمليا يعني الاسباب ديال دفع الحسد تماما دونك هذا الافكار وداك الشيء معوده معوده الانسان يحتاط ما يبقاش يعاود داك الشيء اللي كاين هذا الشيء ديال الفيسبوك اللي كل واحد ولا كاين انا سافرت لهنا هذا انا كناكل مع شنو انا كناكل مع هذا كتلقى واحد مسكين ما عندوش وكيشوف واحد كاين لا هذه تبارطاجي هذه القصه واحد القضيه هذه من ناحيه اخلاقيه ماشي حتى قضيه الحسد، قضيه ان الناس اللي ما عندهمش يخصو يحترم المشاعر داكشي. يعني بحال دابا انسان كتلقى دابا مثلا الناس واحد مجوج مسكين ومعذب في حياته وما عندوش باش يتزوج، واحد مجوج وجالس كيتصور احنا سافرنا لكذا احنا كذا هديه اهديه لزوجتي هما في ريستورون هما هيك اللي تزوج ديالنا وكيقول لك ماشي مشكل ماشي مشكل. ولا مثلا انا عطيكم مثال، انا واحد النهار الزوجه ديالي كانت كنا سميتو كنا هذا كنا واقفين مع واحد الاخت مازال ما يسالهاش الله في الدراري، وهي بقات وحنا الدراري كنعرفو في مصداري شي بقات كتشكى شكون اللي دير ليها الدراري هذا، ومسكينه هي دخلت قالت انا نديهم وقلت لها شتي قلت لها ماكش تسولها هذا قلت لها زعما الانسان خصو يرد بال المشاعر الناس لان انت هذيك النعمه اللي انت تزجروا بها ها هو الانسان مسكين نتمناها فهمتي. قلت له تاريخ خص تحترم مشاعر الناس، الناس ما كيحترموش مشاعر الناس، انت كتلقى انسان عنده واحد النعمه وكتلقاه كيتفاخر بها باش واحد ما عندوش مسكين سوس العيالات هذوك وهي وكأنه ما تكثر ما ودرك مش قاعدة تسجل واحد عارف شنو كيقول لك لا لا لا لا لا سوا تسجل جاهي صار استقرار ديال البيت ما تعممش اخي ما تعممش هاكي تسجل بزاف داخل ما تعممش يا سيدي دابا كاين عاد خاصية يا التفاخر تفاخر هاد الاستعراض عبر الوسائل هادي هي ما كتفاخرش انا ما كنعرفش اللي كيمشي كيتصور فين كياكل وفين كيصرف فين كذا وفين كذا عاد كي كيصور شي حوايج الاخلاق في البحر والمواعيد هذيك مشكل هذيك مشكل داخل وسبحان الله عاوتاني قضيه اخرى بالنسبه للمحسود اللي كيكون ذكي كيقول كيقول كيما اسناف المحل كيقول كيكون كيستافد من الناس اللي كيحسدوا هما كيبقاو يشوفوا العيوب ديالو هو كيحسن راسه واش هذاك السؤال مرحبا بحسن هادشي اللي متابع عليها اه كيقول قال واحد قال عيداتي لهم فضل علي ومنتهم فلا اذهب عني الرحمن الاعادي هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فكسبت المعالي يعني هذوك نافسوني فكسبت المعالي بالعكس هذوك العيوب اللي كيقولوا هذا مثلا واحد كيكون كي كان هكا كيبقى يهضر فيها كيقول عيب شي عيب ديك كيجبد انت كتعرف عيب ديك ديك الطريقه ولا واحد قلت لا ما انت لو كي واحد كيستافد الناس ماشي انسان كيستافد واذا قال اخر قال لك لا مات لا مات اعداؤك لا مات اعداؤك بل خلدوا بل خلدوا سيروا منك الذي يكمل لا زلت محسودا على نعمتي فإنما الكامل من يحسد من إذا قضية زعما الحسد هو دليل النعمة بعدا إذا شي إنسان كيحسدك عرف بعدا الله عطاك واحد النعمة عطاك واحد النعمة ندير تشكر الله على النعمة هو العين وإذا شككت فلا تحقق ياك وإذا حسنت فاستغفر ياك ما كاينش هاد الحديث كاين شي